إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وقد أنزل الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد كثيرا من الآيات المحكمات التي تدل على فضل الصيام، فقال الله جل وعلا: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، عد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فذكر الله رب العالمين في هؤلاء المؤمنين الذين اتصفوا بتلك الصفات العظيمة، وعد الله تبارك وتعالى لهم مغفرة وأجرا عظيما، ذكر الله رب العالمين الصائمين والصائمات، وقال تبارك وتعالى جل شأنه: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين لنا في السنة الثابتة الصحيحة عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كثيرا من فضائل هذه الشعيرة والفريضة التي فرضها الله رب العالمين على المسلمين، وفرضها الله رب العالمين على الأمم السابقة أجمعين. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الصوم جنة، والجنة هي الوقاية، فكأن الإنسان يتخذ الصيام وقاية ساترا وحصنا يلجأ إليه فيحميه الله رب العالمين به من كثير من الشرور والآثام. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة، والباءة هي القدرة على النكاح، سواء كانت قدرة بدنية أم كانت قدرة مالية وإعالة ومعيشة وغير ذلك مما يدخل في هذا اللفظ الجامع من ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرد، فمن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. الوجاء في الأصل أن تؤخذ خصية الفحل من الإبل فتجعل بين حجرين، ترد الخصية بين الحجرين ردا، فعند ذلك تنقطع منه الشهوة. لذلك استعار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الأمر لأثر الصيام في الشاب الذي يقبل على الله رب العالمين ويريد أن يتحرز من غلبة الشهوات عليه ومن وقوع النزوات بساحته، باللجئ إلى الله تبارك وتعالى والدخول في حصن الصيام، كما بين لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فمن لم يستطع، لأن الصيام كما هو معلوم وكما يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أغض للبصر وأحصن للفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم. فالبديل لهذا الأمر الذي تصرف فيه الشهوة هو أن يقبل الشاب على الصيام كما اختار له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن لم يستطع يعني الزواج فعليه بالصوم فإنه له وجاء. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين أن الجنة محفوفة بالمكاره وأن النار محفوفة بالشهوات، ونص على ذلك في حديثه الثابت عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والصيام هو الوحيد الذي يقمع الشهوات ويكسر حدتها، والشهوات هي التي تقرب إلى النار. والله رب العالمين تبارك وتعالى جعل الصيام حائلا بين الصائم وبين التورط في النار. لذلك جاء الأثر وجاء الخبر وجاء الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مصرحا بأن الصيام حصن من النار، حصن يتحصن به الإنسان فلا يقرب النار ولا تقربه النار بفضل العلي الغفار، وهو جنة يستجن بها الإنسان من النار. الجنة هي الواقي والستر، مثل الدرع الذي يتخذه الإنسان ليقيه نبال العدو وسهامه، فإذا دخل المعركة كاشفا عن صدره فإنه لا بد أن يصاب ولا بد أن تسيل دماؤه. وأما إذا دخل في تلك الجنة وتحصن بذلك الحصن فإنه لا يصيبه أذى. يقول النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله يوما واحدا، ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله. والقيد بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سبيل الله، هل يعني أن يكون الصيام في حال الغزو؟ هذا أمر مستغرب جدا، لأن النصوص قد وردت على الحض على الإفطار في حال الغزو وفي حال القتال، لكي يتقوى المسلم المجاهد في سبيل الله على لقاء الأعداء وعلى منازلته. أما إذا دخل صائما فهذا أمر مستبعد ومستغرب جدا، بل هو مخالف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا القيد بقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سبيل الله يستشكل الحديث به عليكم السلام وبركاته على كثير من الناس، لأن كثيرا من الناس يقيدون قول النبي صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله باعد الله بذلك وجهه عن النار 70 خريفا، فلا يثبتون هذا الأجر وهو مباعدة الوجه عن النار 70 خريفا، لا يثبتونه إلا لمن صام مقاتلا مجاهدا في سبيل الله. الحق أن إطلاق في سبيل الله في القرآن العظيم يكون في أكثر مواضعه على الجهاد في سبيل الله رب العالمين، ولكن القرائن التي تحف بهذا النص تدل على أن الصيام هنا مقيد بقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سبيل الله، يعني من أجل الله رب العالمين، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن فضل من صام رمضان إيمانا، يعني تصديقا بمن فرضه وبأمر من جعله فريضة عليه وبمن بلغه إليه عن رب العزة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من بلغه وهو النبي صلى الله عليه وسلم إيمانا بالله جل وعلا وبفريضة الله رب العالمين التي فرضها عليه وبالنبي الكريم الذي بلغها إليه إيمانا واحتسابا، يعني هو يحتسب مشقة الجوع والعطش ومشقة الكف عن الشهوات في نهار رمضان، يحتسب ذلك بأجره عند الله تبارك وتعالى. من صام رمضان إيمانا واحتسابا فلا يكون في صيامه شيء من مراءاة، ولا يكون في صيامه شيئا من ابتغاء غير وجه الله رب العالمين. فقيد في سبيل الله الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعني أن يكون الصيام خالصا لوجه الله جل وعلا. ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك وجهه عن النار 70 خريفا، إلا باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الصيام جنة يستجن بها العبد من النار، الصيام جنة يستجن بها العبد من النار. والجنة هي الواقي الوقاية التي يتوقى الإنسان بها من الشرور ومن الآثام في مسألة الصيام. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صام يوما في سبيل الله يوما واحدا، من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. كثير من أهل العلم كما مر يذهبون إلى أن قيد في سبيل الله الذي ذكر في هذه الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم معني به أنه إذا ما كان أي الصيام في الجهاد وفي أثناء القتال مع الأعداء. والحق أن الأمر تفضل خذ راحتك. والأصل أن هذا يعني إن شاء الله تبارك وتعالى على حسب الظاهر أن الصيام يتحصل منه الصائم على هذا الأجر المذكور في هذه الأحاديث الصحيحة الثابتة إذا كان الصيام خالصا لوجه الله جل وعلا، إذا كان يصوم لله رب العالمين. لأن كثيرا من الناس يصومون ابتغاء غير وجه الله جل وعلا، يكفي أن تعلم أن بعضهم يصوم حمية، يعني يصوم من أجل أن ينزل وزنه شيئا، وبعضهم يصوم لأن الطعام إذا ما كثر تراكمه على معدته أحدث فيه من الخلل ما لا يستطيع أن يقاومه، فهو يصوم من أجل الحمية، يعني اتقاء للأمراض. كثير من الناس يصوم لأمثال هذه الأغراض، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل أعمالنا وأقوالنا خالصة لله رب العالمين. إذن الصيام جنة من أوائل فضائل الصيام التي ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن الصيام جنة، وأن الله تبارك وتعالى جعل هذا الصيام مشتملا على سر بديع جدا في قطع مادة الشهوات، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذه الصورة البلاغية العذبة الجميلة التي تدل على ما أوتيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من جوامع الكلم، قال: فعليه بالصوم فإنه له وجاء، كما تؤخذ خصية الفحل من الإبل تجعل بين حجرين ترض بين الحجرين رضا، من أجل أن تقتل تلك المادة أو تلك الخلايا التي تفرز ما تفرز مما يدعو إلى الفحولة ومما يدعو إلى الشبق وطلب الغريزة. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل الصيام بمثابة هذا الأمر الذي يحدث مع الفحل من الإبل فيقطع مادة شهوته. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: فعليه بالصوم، يعني إن لم يستطع الزواج لتصريف الشهوة فيما أحل الله جل وعلا، فعليه بالصوم فإنه له وجاء. والحق أن الطعام من أخطر المزالق التي تعرض للإنسان في سبيل وصوله إلى الله رب العالمين. وقديما كان الحكماء يقولون: من كثر طعامه كثر شرابه، ومن كثر شرابه غزر دمه، ومن غزر دمه كثر نومه، ومن كثر نومه قل، ومن كثر نومه قسى قلبه، ومن قسى قلبه فالنار أولى به. نسأل الله أن يرحمنا برحمته وهو أرحم الراحمين. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يجوع، وكان يربط الحجر على بطنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الجوع، وهو الذي راودته الجبال أن تكون ذهبا وفضة. إذن هذا الجوع كان جوعا اختياريا. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت أبياته: تمكث الهلال في إثر الهلال في إثر الهلال ثلاثة أهلة في شهرين لا يوقد في تلك الأبيات نار. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما جاءه الضيف أرسل صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أبياته بيتا بيتا، فيعود إليه من أرسله يقول: إنها تقول، أي الواحدة من أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن، إنها تقول: والذي بعثك بالحق ما عندها إلا الماء، ما عندها إلا الماء. حتى إن عائشة رضوان الله عليها كما أخبرت عروة ابن الزبير ابن أسماء أختها رضوان الله على آل أبي بكر جميعا، عندما أخبرت عروة إنها كانت تمكث الهلال في إثر الهلال في إثر الهلال لا يوقد في أبيات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نار، لا في بيتها وحدها، لأنه كان أعدل العادلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الخلق. فلم يكن يخص واحدة منهن بشيء ولا يعطي الأخرى مثله، بل هو كان يقسم بالسوية فيما قدر عليه، وأما ما يتعلق بالقلب فأمر موكول إلى من خلقه وهو الله رب العالمين. فتقول: كنا نمكث الهلال في إثر الهلال في إثر الهلال، لا يوقد في أبيات أحد منا نار أو واحدة منا نار. حتى إن عروة عندما سأل أم المؤمنين قال: فما كان يوقيتكم يا خالة؟ فعلى أي شيء إذن كنتم تقتاتون، وبأي شيء كنتم تقتاتون، وعلى أي شيء كنتم تعيشون؟ فتقول: كان طعامنا الأسودان، التمر والماء. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقديما قالوا في الحكمة الشائعة الذائعة المعروفة: من كان همه ما يدخل جوفه أو ما يدخل بطنه فقيمته ما يخرج منها. من كان همه ما يدخل بطنه فقيمته ما يخرج منها. فهذه الشهوة من الشهوات العظيمة، إذا ما سيطر الإنسان عليها فتح الله رب العالمين عليه أنوار العلم جميعا. ولذلك قال الشافعي رحمة الله عليه: ما رأيت بادنا قط ذا فطنة إلا محمد بن الحسن، لأن البطنة تذهب الفطنة كما قال العلماء. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا أن الصوم جنة، نعم، وقاية يتوقى بها الإنسان من مزالق الهوى ومن الوقوع فيما يغضب الله جل وعلا. ولأن مجاري الإنسان إذا ما اتسعت عندما يأكل، كما أخبر الغزالي الإمام أبو حامد عفى الله رب العالمين عنه، قال: لو تأملت لعلمت أن القلب فوق المعدة، وهو صحيح من حيث التشريح على التقريب. القلب، يقول القلب فوق المعدة، وأنت إذا ما وضعت في المعدة ما وضعت، كان الأمر كالقدر الذي يوضع على النار، ثم يوضع في النار ما يوضع بغير حساب، فيتصاعد الدخان، فعندئذ يسود ظاهرها. فكذلك القلب، مهما ألقيت في المعدة من الطعام والشراب ما يحلو لك، يتصاعد دخان الشهوات على القلب حتى يسود ظاهره وحتى يسود باطنه. فنسأل الله جلت قدرته أن يملكنا شهوات أنفسنا، وأن يجعل غرائزنا طوع إرادة ديننا، إنه على كل شيء قدير. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أبا أمامة صاحبه رضوان الله عليه بالعمل الذي يدخله الجنة بفضل الله رب العالمين ورحمته. الصحابة كانوا أحرص الناس على الخير، وكانوا أحرص الناس على العلم. الواحد منهم يسعى ما شاء الله رب العالمين أن يسعى من أجل أن يتحصل ولو على علم مسألة واحدة، لأن الكلمة التي ينفعك الله بها لا تدري متى تسمعها، كما قيل لعبد الله بن المبارك رحمة الله عليه، وهو من هو في دين الله رب العالمين علما وزهدا وفتوة ومروءة وجهادا في سبيل الله رب العالمين وجودا وبذلا، قيل له: إلى متى تطلب العلم؟ يعني أصبحت إماما، سارت بذكرك الركبان، وضربت إليك جنوب الإبل من الشرق والغرب من أجل أن يحملوا عنك ومن أجل أن يسمعوا منك، إلى متى تطلب العلم؟ قال: لعل الكلمة التي ينفعني الله بها لم أسمعها بعد. وما يدري، لعل الكلمة التي يفتح الله رب العالمين لها باب الهداية على قلبك، ولعل الكلمة التي يصدع الله رب العالمين بها حبة قلبك فيفتح القلب لأنوار العلم والهدى، لعلك لم تسمعها بعد. يقول: لعل الكلمة التي ينفعني الله بها لم أسمعها بعد. فأبو أمامة رضوان الله عليه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: يا رسول الله، دلني على عمل أدخل به الجنة، دلني على عمل. يقول: على عمل واحد، كما قال ابن بسر رحمة الله عليه: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فدلني على أمر أتمسك به جامع، فدلني على أمر أتمسك به جامع، يعني حتى يصير هذا الأمر الذي تدلني عليه سببا وحبلا موصلا إياي إلى الجنة بفضل الله رب العالمين. وأيضا من أجل أن يكون صفة غالبة على خصالي وصفة غالبة على أخلاقي، كما سترى في باب الريان، باب الريان للصائمين، الصائمون الذين يدخلون الجنة لا يصلون لا يزكون لا يؤدون فرض الحج إلى بيت الله رب العالمين الحرام، لا يعطفون على الأيتام ولا يصلون الأرحام. لا يمكن، لابد أنهم يأتون بجملة وبمجموع ما فرض الله رب العالمين عليهم، وأيضا هم ينتهون عن جملة ما نهاهم الله رب العالمين عنه، وكذلك يأتون بما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينتهون عما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلماذا يدخلون من هذا الباب خاصة وهو للصائمين؟ هذا الباب لمن غلب عليه هذا العمل المبارك، فكان أعظم عمل يتقرب به إلى الله رب العالمين، ولكنه أيضا مصل على الوجه، وإلا فإن لن يدخل الجنة، لأن الصلاة عند الله رب العالمين مقدمة على هذا الأمر الجليل، فلا بد من أن يأتي بها، وهي أول ما ينظر إليه في عمل العبد، فإن قبلت قبل سائر عمله، وإن ردت رد عليه سائر عمله. ومع ذلك هناك باب للصائمين خاصة، باب الريان، للذين غلبت عليهم هذه الخصلة المباركة، فهم سائحون، يعني هم صائمون كما سيأتي إن شاء الله رب العالمين. يقول: دلني على عمل أدخل به الجنة. يا رسول الله، دلني على عمل أدخل به الجنة. قال: عليك بالصوم لا مثل له، عليك بالصوم لا مثل له. في رواية: عليك بالصوم فإنه لا عدل له. والعدل هو العديل المكافئ والمماثل، وهو أيضا المثل، كما ورد في هذا النص الطيب المبارك عن النبي الطاهر المبارك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. دلني على عمل أدخل به الجنة، فقال: عليك بالصوم. اختار له الصوم خاصة، قال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له، لأن الصوم في الغالب لا يحيط به الرياء من قطر من أقطاره إلا عند من كان الرياء طبيعة فيه، إلا عند من كان الرياء غالبا عليه، لأن الصيام في جملته ما هو إلا نية بإمساك، وهذا الأمر يستطيع الإنسان بفضل الله رب العالمين أن يأتي به على الوجه المرضي عند الله تبارك وتعالى بدون أن يدري أحد. يمكن للإنسان أن يصوم لله جل وعلا بدون أن يعلم أحد من البشر. وبعض سلفنا الصالح رحمة الله عليهم ورضوانه ظل صائما 40 سنة يفطر في الأيام التي لا يجوز فيها الصيام، ويصوم في غير ذلك مما أحل المليك العلام، وأهله في البيت لا يعلمون. كان صاحب عمل يعمله في دكان له، فكان يأخذ غداءه معه، وكان يفطر قبل الفجر وهو سحوره، ثم يأخذ غداءه معه ولا يعود إلا بعد المغرب، فيفطر كأنه يتعشى، وظل على ذلك مدة مديدة لا يعلم أهله أنه صائم لله رب العالمين. لأن الرياء بالعمل سواء كان في أثنائه أو بعده محبط لهذا العمل، يعني محبط لأجره. نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم يختار لأبي أمامة رضوان الله عليه أنه: عليك بالصوم فإنه لا عدل له، عليك بالصوم لا مثل له. كان بيت أبي أمامة لا يوقد فيه نار بنهار قط، لا توقد فيه نار بنهار قط، فإذا رؤي الدخان في بيته علم أن عنده ضيف. يعني كان أهل البيت من أهل الصلاح، وأخذوا بوصية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكانوا يصومون لله رب العالمين، لأن هذا العمل هو الذي سيدخلهم الجنة، فكانوا لا يوقدون نارا بنهار. ولماذا يصنعون؟ فإذا رؤي الدخان بنهار في بيتهم علم الرائي أن ضيفا قد غشيهم، فهم يصنعون له طعاما، وأما هم فلا حاجة لهم إلى الطعام في مثل هذا الوقت، ولذلك لا يوقدون في بيتهم في هذا الوقت نارا، رضي الله عنهم أجمعين. الصائمون دون العاملين جميعا يوفون أجرهم بغير حساب، الصائمون يوفون أجرهم بغير حساب، يعني الأعمال لها ثوابها عند الله مقدر، ولكن الصيام يؤتي الله رب العالمين من أتى به على وجهه من الأجر ما لا حساب عليه فيه ولا حساب له عند العطاء له. بل يعطيه الله رب العالمين بغير حساب. والصائم له فرحتان كما سيأتي في حديث النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. هذه من فضائل الصيام، عندما يمسك الإنسان عن الشهوة من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس ابتغاء وجه الله رب العالمين إيمانا واحتسابا للأجر عند الله رب العالمين، يوفى أجره بغير حساب. وأيضا له فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. وأيضا خلوف فم الصائم يعني الرائحة الكريهة من تغير طعم أو رائحة الفم وخلو المعدة من الطعام في أثناء الصيام، كل هذه المتغيرات عند الإمساك عن الطعام والشراب تجعل رائحة الفم متغيرة، وهو الخلوف. خلوف فم الصائم كريه عند البشر، خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. هذه الرائحة الكريهة التي أتت بسبب تغير رائحة الفم للإمساك عن الطعام والشراب في النهار في أثناء الصيام مع خلو المعدة من الطعام، هذه الرائحة الكريهة عند الله رب العالمين أطيب من ريح المسك. وكذلك الشأن في كثير من الأمور التي يجعلها ربنا جل وعلا على غير مقياس البشر. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبرنا عن الرجل السمين القسيم الوسيم الذي كان مارا، فلما سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه عنه قالوا هذا رجل شريف في الدنيا مذكور فيها، هذا رجل حري يعني جدير إذا خطب أن يزود، وهذا رجل حري إذا شفع أن يشفع، هذا رجل حري يعني جدير إذا قال أن يسمع له، هذا رجل من عين أعيان الناس. فسكت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولما مر رجل من الذين ينظر إليهم الناس باحتقار والذين لا يقدرهم الناس بأي مقدار، هذا رجل يا رسول الله حري جدير إذا قال ألا يسمع له، وهذا رجل جدير إذا ما خطب ألا يزوج، هذا رجل جدير إذا شفع ألا يشفع، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول هذا خير من ملء الأرض من ذاك، والنص على ظاهره، يعني ملء الأرض هذا يقف بجوار هذا بجوار هذا من تلك النماذج التي تعجب الناس وتروق في أعينهم حتى تمتلئ الأرض جميعا، هذه الكرة الأرضية تمتلئ جميعا من مثل هذا النموذج الذي هو رفيع في الدنيا مذكور فيها. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا خير من ملء الأرض من ذاك. الله تبارك وتعالى مقياسه في العطاء غير مقياس البشر. الله رب العالمين يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أما أكرمكم عند الناس فليس بالضرورة هو أتقاكم، أكرمكم عند الناس أكثركم مالا، أعظمكم جاها، أحسنكم صورة، أعظمكم منصبا، إلى غير ذلك من الأمور التي يتواضع عليها أهل الدنيا، هذا أكرمكم عند الناس. ولكن ميزان الله رب العالمين هو ميزان البشر. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. الحديث الذي أخرجه الشيخان في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يرويه عن رب العزة سبحانه يقول قال الله جل وعلا كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، يعني كل عمل ابن آدم له يعني له أجر محدود إلا الصوم، فأنا أجزي به على حسب ما أريد. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي، لأن جميع الأعمال حتى تكون مقبولة عند الله رب العالمين ينبغي أن تكون لله، وإذا فكل عمل ابن آدم ينبغي أن يكون لله، يصدق فيه قول الله جل وعلا إلا الصوم فإنه لي، إلا الصلاة فإنها لي، يعني ينبغي أن تكون لي، وأقم الصلاة لذكري، لابد أن يؤتي ما آتى من الزكاة ومن الصدقات وقلبه وجل أنه إلى ربه راجع، فلعل الله جل وعلا يطلع على ما في قلبه فلا يجد فيه الإخلاص والصدق فيرد الأمر عليه. إذن كل الأعمال ينبغي أن تكون خالصة لله، فلماذا خص الصوم من دون الأعمال؟ من أجل العطية، من أجل إرادة العطاء التي هي بغير حدود. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا: قال الله تبارك وتعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. والصيام جنة يعني وقاية. وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، يعني لا يتكلم بكلام قبيح. والرفث هو الكلام عن الجماع ومقدماته عند النساء خاصة، فلا يرفث ولا يصخب، يعني لا يعلو صوته بجلبة وضوضاء وصياح منكر عنيف، لا يرفث ولا يصخب. وإن سابه أحد، سابه أحد فعل من أفعال المفاعلة، سابه يعني هذا يسب وهذا يسب. وإن سابه أحد يعني أراد أن يحمله على أن يلقى سبابه بسباب. أما الصائم فلا يتأثر بالسباب، يعني أنت تقول قاتل فلان فلانا، فلا بد أن يتأتى منهما معا قتال، هذا يقاتل وهذا يقاتل، أو هذا يدفع القتال. فإما أن تكون على سبيل المشاكلة، فإن سابه أحد فأنت تدفع سبابه، تدفع سبابه لا بسب. أو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أراد إذا ما أراد أحد في حال صيامك أن يدفعك على أن تسبه فأتى بالسباب من أجل أن ترد عليه، يريد أن يفسد عليك صيامه. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يرويه عن ربه: فهذا أمر إلهي رباني، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم. والأصل على حسب الظاهر أن يقولها بصوت مسموع يسمعه إياها. فإذا ما أراد أن يحمله على السباب أو على المقاتلة أو الخروج عن الحد المعتدل المطلوب في أداء الصوم على وجهه، فما عليه إلا أن يرد بما أمر الله رب العالمين به. وأنت هداك الله تعلم أن الأمر إذا جاء من الله جل وعلا أو من نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو على حقيقته، إلا إذا يعني للوجوب، الأمر يكون على حقيقته يعني للوجوب إلا إذا صرفه عن الوجوب صارف، يعني تأتي قرينة تصرف الأمر عن ظاهره عما هو له، ولا قرينة تصرف الأمر عن ظاهره ها هنا، فبقي الأمر على ظاهره للوجوب وعليه. فإذا ما أراد أحد أن يحملك على السباب أو المقاتلة فعليك وجوبا أن ترد عليه بما أمر الله، والأمر ها هنا من الله رب العالمين على لسان نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم. تقول له بصوت يسمعه: إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم. وأيضا الأمر الإلهي المحمول لنا المتلقى عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو أيضا للوجوب، فلا يرفض ولا يسقط وعليه. فتعلم أن صوم كثير من الناس ليس هو الصوم المطلوب في شريعة الله رب العالمين. ومنه تعلم أن الناس يدخلون رمضان ثم يخرجون منه وكانوا فيه صائمين في ظاهر الأمر، كما قال العلماء في تقسيم الصيام إلى صوم العامة بكف الفم والفرج عن شهوتهما فهذا صوم العوام، وأما صوم الخواص فأن يكف الجوارح أن تأتي بما يغضب الله جل وعلا من النظر إلى المحرمات ومن استماع ما لا يحبه الله جل وعلا ومن المشي إلى ما يغضب الله تبارك وتعالى أو البطش أو استخدام اليد فيما لا يحبه الله، فهذا صوم الخواص. وأما صوم خواص الخواص فهو فطام القلب عن إرادة غير الله، أن يكون القلب مصروف الهمة مجموع العقدة على الله رب العالمين وحده، فهذا هو الصوم المطلوب تحقيقه على القدر وعلى الوسط. الناس يدخلون رمضان ويصومون في ظاهر الأمر ممسكين عن الطعام وعن الشراب وعن الشهوة في النهار، ثم يخرجون من رمضان من غير تغيير، فما هذا؟ لابد أن هذا الصوم الذي لم يؤثر فيهم شيئا والذي لم يعمل في المجتمع كبير أثر، لابد أن هذا الصوم لم يكن هو الصوم الذي أمر الله رب العالمين به. ومن شروط الصوم الذي أمر الله رب العالمين به هو فلا يرفض ولا يسخط، بل هو متيقظ دائما إلى نوازع نفسه ومتيقظ دائما إلى جوارحه، فلا يأتي منه إلا ما يحبه الله رب العالمين وما يرضاه. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تتمة الحديث القدسي المذكور سابقا وهو في الصحيحين، يقول: والذي نفس محمد بيده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. لما سمعها الأعرابي وكان آتيا من البادية على فطرته لا يعرف تجملا ولا تأنقا في كلام ولا عمل، بل هو رجل أتى على فطرته من الصحراء، فلما سمع قول الله جل وعلا فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، قال: ما الذي حمل الجليل على أن يحلف لهم؟ ما الذي حمل الجليل على أن يحلف لهم؟ لماذا أوصلوا الجليل يعني إلى هذا الأمر أن يحلف لهم من أجل أن يصدقوه؟ سبحان الله رب العالمين. فالله تبارك وتعالى يقسم بذاته على أمثال هذه الأمور، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو الصادق المصدوق، وما كان بحاجة عند أحد من عقلاء البشر فضلا عن مؤمنيهم، فضلا عن المتقين منهم، فضلا عن من تبع سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما أنت بحاجة إلى أن يحلف لك نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، لأن الأمر الذي ستأتى عليه القسم أمر قد يكون عجيبا عند الناس. يقول: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، والمسك بعض دم الغزال كان يصنع سلفا. المسك الذي يريده الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يعرفه الناس ليس هذا هو المسك الذي يعرفه الناس اليوم، فهذا ليس مسكا وليس هو الذي جاءت به نصوص السنة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقصد شيئا بعينه كان موجودا في عصره صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال الشاعر في القديم: فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. فإن تفق الأنام وأنت منهم، يعني أنت وهم في البشرية سواء، ولكن أنت علوت عليهم ففقتهم وارتفعت فوق بشريتهم بما آتاك الله من عظيم الخصال، فإن تفق الأنام وأنت منهم فلا عجب، فإن المسك بعض دم الغزال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم، يعني هذه الرائحة الكريهة التي تأتي من تغير الفم وخلو المعدة، أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح، وكذلك العبد يفرح بفضل الله ورحمته إذا ما انتهى أمر طاعته على وجه صحيح مرضي عند الله، أو كذلك يحسبه، يعني إذا صلى الإنسان لله رب العالمين فإنه يفرح بفضل الله تبارك وتعالى بإعانة الله رب العالمين وتوفيق الله رب العالمين له على أداء فريضته، وما أداها إلا بفضل الله رب العالمين وقدرته ورحمته. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول للصائم فرحتان: فرحة إذا أفطر، هذا أمر مشهود معلوم، الصائم إذا ما أقبل على طعامه وشرابه وشهوته في حال حل ذلك له يفرح، إذا ما دخل أوان الإفطار فأقبل على الطعام والشراب من بعد الجوع والعطش فإنه يفرح، هذا فرح غرزي، فرح غريزي غرزي، هذا الفرح يتأتى من النفس من جميع الأنفس يفرح عند فطره. وأما الفرح عند لقاء ربه فيخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن المؤمن الصائم إذا ما تحصل على المثوبة عند لقاء الله رب العالمين تكون فرحته الحقيقية. وفي رواية للبخاري يعلل الله جل وعلا سبب هذا العطاء الذي هو بغير حدود، عطاء بغير حدود، وأنت تعلم أن الوعد إنما يتأتى أثره وتأتي نتيجته على قدر كرم وامتلاك واعده، الوعد إنما يكون على قدر قدرتي وعلى قدر ملك واعده. فإذا قال الله جل وعلا كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، فإن الجزاء إذا أتى من الله يكون على قدر كرم الله، وكرم الله جل وعلا لا حد له، ويكون على قدر قدرة الله، وقدرة الله رب العالمين لا حد لها، يكون على قدر منة الله رب العالمين، ومنة الله رب العالمين لا حد لها، على قدر منة الله رب العالمين أي قوة الله رب العالمين، وقوة الله رب العالمين لا حد لها. فإذا ما جاء الوعد من الله رب العالمين مفتوحا لا نهاية له، فأبشر بعظم المثوبة وجزيل العطاء من الله رب العالمين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في رواية البخاري فيما يرويه عن ربه: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، لأن في الصيام سرا فيه مراقبة الخاطر، مراقبة الداخل، مراقبة النية، ولأن الإنسان يمكن أن يأتي منه فسخ صيامه في موضع لا يراه فيه أحد من الخلق، لأن الله تبارك وتعالى وحده هو الذي يطلع عليه فيه، فهو يراقب الله رب العالمين في تلك الحال، وهذا دلالة على الإخلاص. لذلك يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها. وفي رواية لمسلم يأتي مزيد بيان كذلك: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة عند الله تبارك وتعالى بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، على قدر الإخلاص، على قدر النية، تأتي العطية من الله رب العالمين ذي القوى والقدر. فيقول قال الله جل وعلا: إلا الصوم، يعني العطاء فيه فوق 700، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحسنات بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يعني فوق 700 أضعاف مضاعفة لا يعلم قدرها ولا منتهاها إلا الله رب العالمين. يقول: يدع شهوته وطعامه من أجلي، وللصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. أيضا من فضائل الصيام أنه يشفع للعبد مع القرآن، يشفع للعبد مع القرآن في القبر، كما ثبت في الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا يأتيه عذاب لا من قبل يديه ولا من قبل رجليه، كما في تفصيل حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك يشفعان يوم القيامة، يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الصيام والقرآن، الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي رب، منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. متى يشفع الصيام ومتى يشفع القرآن؟ يشفع الصيام كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا منع الطعام والشهوة، إذا منع منعا حقيقيا، يعني بنية فيها احتساب وفيها إيمان وفيها إخلاص لله جل وعلا. ومتى يشفع القرآن للعبد يوم القيامة؟ إذا منع صاحبه النوم بالليل، لأن القرآن في حيثية الدفع التي يقدم بها شفاعته عن العبد يوم القيامة. يقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول القرآن: منعته النوم بالليل. أما من كان معه القرآن وينام الليل فهذا لا يشفع له القرآن، على حسب مفهوم الحديث وأخذا من هذا الحديث في مقابل ظاهره، لأن المنطوق يقول: يقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان، يعني يشفع فيه الصيام ويشفع فيه القرآن. فمتى يشفع القرآن لصاحبه؟ يشفع القرآن لصاحبه إذا منعه النوم بالليل، يعني إذا قام به لله رب العالمين بالليل. ومتى يشفع الصيام للعبد يوم القيامة؟ يشفع الصيام للعبد يوم القيامة إذا منعه الطعام والشهوة لله رب العالمين. جعل الله رب العالمين أيضا الصيام كفارة، فجعله كفارة من حلق الرأس في الإحرام لعذر المرض أو أذى في الرأس، يعني كان مريضا أو به أذى من رأسه، كما يأتي في الآيات المطهرة. ومعلوم في سبب النزول أن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصابه القمل في رأسه، وهو مأمور ما دام محرما ألا يأخذ شيئا من شعره، فمر عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والقمل يتناثر على ملابسه على ثيابه من رأسه. صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلغ بهم الأمر إلى هذا الحد، وهم خير الناس بعد الأنبياء على مدار التاريخ رضوان الله عليهم، وصلى الله وسلم على أنبياء الله ورسله أجمعين. فمر عليه والقمل يتناثر من رأسه على ثيابه على ملابسه على صدره، فقال أتؤذيك هوامك؟ فنزلت الآية بفضل الله جل وعلا. وأيضا عدم القدرة على الهدي، إذا كان الإنسان لا يملك الهدي ولا يستطيع أن يقدمه قربانا لله رب العالمين إذا ما حج على تفصيله فإنه يصوم كما ورد في الآيات التي تأتي إن شاء الله. كذلك قتل المعاهد خطأ، في قتل الخطأ يصوم شهرين متتابعين، وقتل الصيد في الإحرام، وكذلك الظهار، وكذلك كفارة اليمين. يقول الله رب العالمين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم، يعني لم تستطيعوا أن تصلوا إلى البيت الحرام فأتاكم الإحصار وهو الحبس عن البلوغ إلى بيت الله رب العالمين، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. وقال الله رب العالمين وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، يعني إذا قتل العبد المسلم المؤمن إنسانا معاهدا بين المسلمين وبينه وبين قومه ميثاق وعهد، فعليه فدية مسلمة إلى أهله، يعني إلى أهل القتيل قتلا خطأ، وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام 2 متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. وقال تعالى أيضا في كفارة الأيمان لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. وقال تعالى أيضا في قتل الصيد وأنت حرام، يعني وأنت محرم لله رب العالمين، يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. وقال تعالى أيضا في كفارة الظهار والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير، فمن لم يجد فصيام 2 متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. فكذلك يكون الشأن في تكفير الصيام لأمثال هذه الأمور، وأيضا كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في تكفير ما يكون من فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها أي تلك الفتنة الصيام والصلاة والصدقة. وفي الجنة باب يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا يعني من باب الريان أي الصائمون إذا دخلوا من هذا الباب أغلق فلم يدخل منه أحد، فإذا دخل آخرهم كما في الرواية الأخرى أغلق، ومن دخل شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا. اللهم اسقنا بيد نبيك صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ من بعدها أبدا، واجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره. اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك في الجنة يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الإخلاص وأجرنا من النفاق والرياء والسمعة. اللهم اشرح صدورنا وأصلح بالنا، اللهم اشرح صدورنا وأصلح بالنا، واهد قلوبنا وثبت أقدامنا وأعلي درجاتنا وثقل موازيننا. اللهم يسر لنا العلم ويسرنا للعلم، وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.